بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ما حكم السنن الرواتب بالنسبة للمسافر، وهل يقال إنه لا يجوز له فعلها أم أن ذلك خلاف السنة؟ الأصل في السنن الرواتب الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على ركعتي الفجر، وكان يؤديهما في السفر والحضر. وأما بقية الرواتب فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها في السفر، لكن ذكر بعض العلماء أن هذا هديه إذا قصر، وأما إذا أتم الصلاة فإنه يصلي الرواتب. ومن هنا قال بعض العلماء، وقد أخبرني أحد المشايخ ولم أقف يعني عليه في كلام الشيخ عبد العزيز بن باز، أنه يحكي عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يرى أداء الرواتب لمن أتم، فإذا صلى خلف إمام يتم وأتم الصلاة فإنه يؤدي الرواتب، لأن هذه متعلقة بالصلاة، فإذا أتم الفريضة صلى الرواتب. والذي عليه بعض العلماء أن المسافر لا يصلي الرواتب إذا كان مسافرا حتى لو أنه أتم الصلاة الفريضة، فالخلاف بين أهل العلم. أما راتبة الفجر فإنها تؤدى على كل حال. يقول السائل: ما حكم صلاة راتبة دون أخرى أو ترك بعض الرواتب أحيانا؟ من صلى بعض الرواتب فلا حرج عليه، ثم إن هذه السنة الرواتب ليست على درجة واحدة، فأفضلها ركعة الفجر، ثم قال العلماء ركعة المغرب، ثم تتساوى في الفضل. فمعلوم أن للفجر لراتبة الفجر من الخصوصية ومن الأدلة الدالة على فضلها ما ليس في غيرها، فإذا حافظ الإنسان على ركعتي الفجر فلا شك أن له من الأدلة ما يقوي المحافظة ولو فرط في غيرها. بل على قول الإمام مالك أن الرواتب إنما هي يعني راتبة الفجر فقط، ولكن الذي يؤكد عليه وينبغي أن يحرص عليه أن الإنسان يحرص على هذه الرواتب يعني كلها، ويعود نفسه عليها، ومن تعود على شيء انقادت النفس له وسهل عليها. يقول السائل: هل يصح حديث صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع أربع؟ أما صلاة الليل مثنى مثنى فهو حديث صحيح في الصحيحين، وأما صلاة النهار أربع أربع فلم أعرف أن فيه حديث، لكن العلماء اختلفوا في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمنهم من قال هذا دليل على أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى، قالوا لأنه خص الليل بهذا الحكم فقال صلاة الليل مثنى مثنى، ومفهوم المخالفة أن صلاة النهار ليست كذلك. ومنهم من قال بل إنه ذكر صلاة الليل مثنى مثنى لأن الليل أكثر ما يتطوع فيه، والنهار حكمه حكم الليل، ولهذا قال بعض العلماء عطفا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذا صلاة النهار مثنى مثنى. لما قالوا بهذا؟ قالوا لأن عرفنا من هديه عندما يصلي في النهار والليل أنه يصلي مثنى مثنى، وإن كان يصلي أحيانا ويسرد الركعات. ولهذا قال بعض العلماء أن صلاة النهار كذلك يعني هي مثنى مثنى. ومنهم من قال إن صلاة الليل عندما قال مثنى مثنى لينبه على الوتر، وأنه ينبغي أن يوتر بعد ذلك، وأما صلاة النهار لم يقل ذلك لأنه معروف أن ليس فيها وتر، حتى لا يظن أنه يصلي مثلا يعني ثلاث أو خمس، وإن كان هذا ورد، لكن الأفضل والذي أكثر عليه أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي يعني صلاة الليل مثنى مثنى ثم يوتر بركعة. هل تصلى الراتبة في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة وبعدها؟ الصحيح أن الجمعة ليس لها راتبة قبلية، وإنما راتبة الجمعة بعدية، واختلف فيها هل هي ركعتان أو أربع أو ست على خلاف، والأرجح أنه يصلي أربع ركعات إذا صلى في المسجد، ويصلي ركعتين إذا صلى في البيت. وأما التي تؤدى قبل الظهر فكما ذكر العلماء أنها من السنن المطلقة، وهي أربع قبل الجمعة وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر. نعم. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الضحى حتى في السفر؟ النوافل المطلقة كما ذكر العلماء أنها تصلى في السفر والحضر، وإنما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤديه في السفر هي الرواتب إلا راتبة الفجر، وأما النوافل المطلقة فقالوا إنها تؤدى في السفر والحضر. وأما صلاة الضحى فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا عند دخول مكة، وقيل أنه لم يصلي صلاة الضحى، حتى إن بعض العلماء يقول أنها ليست سنة يعني ثابتة، والصحيح أنها ثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام وما أرشد إليها الأمة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم أداها أو لم يؤدها فإن هذا لا يدل على عدم المشروعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل عنها بما هو أعظم منها، وهذا حال المسلم أنه لو شغل عن صلاة الضحى بما هو أعظم منها فإنه لا يشرع له أن يتنفل ويترك ما هو أوجب وآكد، وإلا في السنة واضحة وبينة في صلاة الضحى وأنها مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. هل السنة القبلية اللي هي أربع ركعات تصلى مثنى مثنى أم أربع ركعات بتسليمة واحدة؟ نعم تصلى مثنى مثنى، كل الرواتب هكذا تصلى مثنى مثنى. نعم. ما هو وقت صلاة تحية المسجد و صلاة الوضوء؟ تحية المسجد ليست مقيدة بوقت، لاحظوا العبادات منها ما هو مقيد بزمن ومنها ما هو مقيد بحال، فصلاة تحية المسجد مقيدة بحال وهي حال دخول الداخل للمسجد وليست مقيدة بزمن، إلا أن نهينا عن الصلاة في وقت النهي، والخلاف كما ذكرنا في خلاف بين أهل العلم في الصلاة في وقت النهي، فصلاة تحية المسجد ليست مقيدة بزمن وإنما هي مقيدة بحال وهي حال دخول الداخل للمسجد، إذا دخل فإنه يصلي. يقول السائل: متى يكون انتهاء وقت ركعتي سنة المغرب البعدية؟ ذكر العلماء أن الرواتب البعدية أن وقتها هو خروج وقت الفريضة، يعني راتبة المغرب تمتد إلى قبيل وقت دخول العشاء، وكذلك العشاء إلى قبيل الفجر عندما يقول بأن الوقت يمتد إلى الفجر أو إلى منتصف الليل، فهذا هو الوقت الذي تؤدى فيه البعدية، ولكن الأفضل أن يبادر إليها في أول الوقت وأن تكون بعد الصلاة، وأفضل مكان تؤدى فيه هو البيت، يعني تؤدى في البيت بعد الفريضة، ولأن الإنسان إذا شغل عن إذا تركها وأخرها قد يشغل عنها وقد ينسى فيبادر إليها. نعم. يقول السائل: ما حكم تكرار الطلاق في غير مجلس واحد، مثل أن يطلقها ثم في مناسبة أخرى يكرر ذلك، فهل يقع واحدة أو أكثر من ذلك؟ بارك الله فيك. أولا نتكلم بحكم عام ولا ينزل على الصور المعينة، لأني أنا ما أفتي من يسأل عن الطلاق، وإنما يرجع في هذا إلى القضاء وإلى المفتين ويسأل الزوج والزوجة، ولكن نتكلم عن حكم عام. الطلاق فيه خلاف في عدد في احتساب عدد الطلقات، فمن العلماء من يقول أنه لو قال هي طالق ثلاث فيقع، ومنهم من يقول لا بد أن يفرد اللفظ فيقول طالق طالق طالق فيقول ثلاث، ومنهم من يقول لا تكون طلقة إلا بعد رجعة، فيطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يملك المراجعة بعد ذلك، خلاف بين العلماء. والأرجح من أقوال أهل العلم أنه إذا، وهذا كالمتضح البين، أنه إذا أفرد هذه الكلمات وفصل بينهما بفاصل فإنه يقع الطلاق، أما إذا ردد هذه الكلمات فله نية إذا كان يريد التأكيد أو يريد إسماعها فإنه لا تحتسب طلقة، ولكن قالوا إذا نوى أن تكون هذه طلقات فله نيته، والخلاف مشهور بين أهل العلم قديما وحديثا في ذلك، فمنهم من يأخذ بالأحوط ويقول أنه تبين الزوجة إذا طلقها بهذه الألفاظ، ومنهم من يوسع ويقول إنما يكون الطلاق بعد الرجعة، فإن هذا يعد كل مؤكد للطلاق الأول. يقول السائل: إني أحبكم في الله، ما هو علاج الاكتئاب والوسواس القهري؟ أحبك الذي أحببتني فيه. علاج الاكتئاب هو ما ذكره الله عز وجل في قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلاج الروح القرآن والذكر والصلاة والعبادة. الله عز وجل خلق الإنسان مركب من روح وبدن، فالروح لها غذاؤها والبدن له غذاؤه، غذاؤه معروف وراحته معروفة، والروح لها غذاء آخر ولها راحة أخرى. ولهذا أخطأ كثير ممن لم يعرف حقيقة الروح، من الذين ينشدون السعادة وينشدون راحة النفس بأن ظنوا أن قضاء الوطر والشهوات أنها سبب للسعادة. انظروا إلى الكفار اليوم الذين أطلقوا عنان الشهوة ولم يتركوا وسيلة إلا ارتكبوها في قضاء الوطر والشهوة، وتفننوا في هذا تفننا عظيما لم يسبقوا إليه في التاريخ. ما هي النتيجة؟ كثير منهم الآن ينتحر، والذي لا ينتحر تجد عليه علامات البؤس والشقاء، بينما تجد مؤمن صالح يعيش في صحراء يستقي ماءه الذي يشربه ويتوضى منه من بئر بعيدة المدى، وهو في عش يصوم ويصلي، وتجده أسعد الناس. ما الذي جعل هذا الرجل وهو لا يملك شيء من الإمكانيات ولا يملك شيئا من وسائل الراحة في هذه السعادة؟ الإيمان. فالسعادة ليست سعادة البدن. كم من إنسان منعم في بدنه وهو أشقى الناس، وكم من إنسان معذب في بدنه وهو أسعد الناس. فهذه الروح لها حقيقة ينبغي أن تدرك، لها غذاء. ولهذا أحيانا بعض الناس يقول: أنا الآن لا ينقص شيء، الأكل موجود، اللباس موجود، الزوجة موجودة، الأولاد موجودون، المال الأرصدة في البنوك، ويجد ضيق. من أين جاء هذا الضيق؟ ضيق رجع إلى ضيق النفس وإلى ضيق الروح، لم تعطى الروح غذاؤها. ولو رجع إلى الغذاء الصحيح للروح وصام وصلى وعبد الله وذكر الله لوجد السعادة. فهذه المسألة ينبغي أن تعرف أن الروح خلق آخر غير البدن، ولها حقيقة غير حقيقة البدن، لها غذاؤها ولها راحتها، وهي تمرض كما يمرض البدن وتصح كما يصح البدن. غذاؤها في القرآن، غذاؤها في العبادة، غذاؤها في ذكر الله عز وجل. سائل يقول: أنا ولله الحمد أصلي وأصوم، ولكن أود أن يرزقني الله سبحانه وتعالى الخشية وانشراح الصدر والبكاء من خشية الله، فماذا أفعل؟ هذه الأمور تحصل بالعبادة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يطلب أن يبكي من خشية الله، أو أن يطلب من يعني أن تحصل له كرامة، وإنما ينبغي له أن يطلب رضا الله. ولهذا كان العلماء يقولون: لا ينبغي للعابد أن يطلب الكرامة، فالكرامة ليست هي مقصودة بذاتها، وإنما الشيء المقصود لذاته هو رضا الله. فأنت لا تنظر إلى بعض الأمور، لأن بعض الناس قد تكون فيه رقة ويبكي في بعض الأحيان، ولكن ليس له من الإيمان عند ما ليس لفلان. فأنت لا تنظر إلى هذا الأمر، ولكن انظر إلى ما الذي قدمت. فإذا كنت مطيعا لله، مداوما على الواجبات، متجنبا للمحرمات، تسرك الحسنة وتسوءك السيئة. وإذا فعلت الحسنة وجدت انشراحا، وإذا فعلت السيئة وجدت انقباضا، فهذا دليل خير ودليل إيمان. يقول السائل: لي عم حج، وفي ثالث يوم من أيام التشريق جاءه خبر وفاة أخيه قبل صلاة الظهر، فذهب إلى جدة من أجل حضور جنازة أخيه، ولم يرمي الجمرة ولم يبق عليه إلا الرمي لأنه من سكان مكة، فاتصل بولده ليرمي عنه ورمى عنه بعد الزوال، ولكن ولده لم يكن حاجا، فهل عليه شيء؟ الصحيح أن الرمي لا يكون إلا ممن أحرم بالحج، ولا يصح من غير المحرم بالحج، فالذي يظهر أن هذا يجب عليه واجب لتركه الرمي، وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، وكذلك طواف الوداع لأنه خرج قبل أن يوادع، ولو طاف وداع الوداع قبل أن يرمي فإنه قد أدى الطواف في غير وقته، فيجب عليه فديتان: فدية لترك طواف الوداع وفدية أخرى لترك الرمي. وأما المبيت فإذا كان معذورا به فلا شيء عليه، وينبغي له هو من سكان مكة. على كل حال حتى أهل مكة إذا غادروا بعد الحج فيجب عليهم أن يطوفوا، فإذا غادر يجب عليهم أن يطوفوا، أما إذا كان خروجه لحاجة ثم يرجع فأهل مكة ليس عليهم وداع كما هو معروف. نعم. سائل يقول: لي صديق يعيش في إحدى البلدان الكافرة، عرض عليه عمل بإحدى الشركات المختصة في صناعة القوارير، وهذه القوارير معدة لأجل احتواء الخمر، غير أن هذه الشركة ليست بشركة صنع الخمور، فهل يجوز له العمل في هذه الشركة؟ لا يجوز له الإعانة على صناعة القوارير التي تعد لصناعة الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، ولعن كل من أعان عليها وحملها وسقاها أو شربها، فهؤلاء كلهم ملعونون، فلا يجوز له أن يعين على صناعة شيء يكون سببا للمعصية. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أصل الزجاجات والقوارير صناعتها مباحة، لكن المباح إذا علمت أن من يطلبه يريد أن يستعين به على محرم، فإن العلماء يقولون لا يجوز بيع الأشياء التي أصلها الإباحة لمن يتقوى بها على المعصية. نعم. يقول: يسأل أيضا عن استهلاكهم لمادة من مشتقات الحليب، وهذه المواد يستعمل فيها نوع من المواد الكيميائية التي تساعد على حفظ هذه المواد المستخلصة من الحليب، وهي تؤخذ من عظام الخنزير أو عظام حيوانات أخرى والتي لا تذبح بل تصرع كما هو معلوم، فما حكم ذلك؟ إذا كانت هذه المادة تدخل في الأطعمة التي تجلب للمسلمين فإن هذا من غش المسلمين ومن خداعهم، لا يجوز أن يعين على صناعة يعني مادة يدخل فيها شيء من عظام الخنزير أو من لحمه، لأن الخنزير محرم على المسلمين، وكل مسلم لو علم هذا ما أخذ هذه المادة، فلا يجوز له أن يعين على ذلك، بل يجب عليه أن ينصح المسلمين وأن يكون ناصحا لإخوانه ويبين لهم هذه المخالفة إذا تيقن من حصول ذلك الشيء وأنه متيقن. نعم. من أراد أن يصوم يوما ويفطر يوما فكيف يكون صيامه في أيام الأسبوع؟ نعم، له أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن هذا من أنواع الصيام المشروع، وإذا كان صادف صيامه الجمعة أو غيرها فهذا على طريقته في الصيام لا يضر، ولكن إن تمكن يعني أن يصوم يوم الاثنين والخميس، وإذا لم يصادف صيامه صيام الاثنين والخميس وصادف يوم الخميس يوم فطره ثم صامه بنية صيام الاثنين والخميس فله ذلك، وأما إذا صادف يوم الجمعة يوم الصيام وصامه بنية هذا فلا شيء عليه، وإن كان بعض العلماء يرى أن لا يصام يوم الجمعة، لكن الذي يظهر أن صيام يوم وإفطار يوم هو نوع من أنواع الصيام المشروع. يقول السائل: ما صفة العمرة بالنسبة للصغير دون سن الخامسة، وهل تلزم الطهارة ولباس الإحرام؟ العلماء يقولون أن الصغير الصبي إذا أحرم له بالحج فإنه يجب عليه أن يؤدي ما يستطيع، وما عجز عنه يؤديه عنه وليه، فهذا يطهر وينظف عند الإحرام ويغسل، ثم يحرص أيضا إن كان في طواف أن يوضأ، وإذا حصل منه شيء كما هو يحصل كما يحصل من الصبيان من يعني عدم الإمساك لبول أو غائط فإنه يحفظ ويكون حكمه حكم من به سلس لا يضره ذلك. يقول السائل: يفسر بعض العلماء قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز بأن الناس ينقسمون إلى قسمين أهل الجنة وأهل النار، وليس في الآية ذكر القسم الثالث من يدخل النار ثم الجنة، فبماذا يجاب على ذلك حفظكم الله؟ أعيد السؤال. يفسر بعض العلماء قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز بأن الناس ينقسمون إلى قسمين أهل الجنة وأهل النار، وليس في الآية ذكر القسم الثالث وهم الذين يدخلون النار ثم الجنة، فما الجواب عن ذلك؟ هذا قول الخوارج وقول المرجئة، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هؤلاء خالفوا أهل السنة في أصله، أصل ترتب عليه معتقدهم في الإيمان في الدنيا، يقولون الإيمان شيء واحد إما أن يذهب كله أو يبقى كله، قال الخوارج إذا ذهب كله إذا ذهب بعضه ذهب كله، وقال المرجئة إذا بقي بعضه بقي كله، هذا أصل بنوا عليه قولهم في الإيمان في الدنيا. والأصل الذي يبنى عليه معتقدهم في حكم العصاة يوم القيامة يقولون الناس على قسمين إما منعم أو معذب، ويستدلون ببعض العمومات مثل قول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، قالوا ليس هناك إلا فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن دلت النصوص على أن هناك فريق، نعم باعتبار المآل فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن قبل ذلك هناك فريق دلت النصوص على أنهم يدخلون النار ويعذبون فيها ثم يخرجون، وهذا لم يقل به العلماء عن اجتهاد منهم وإنما بدلالة النصوص. ولهذا قال العلماء أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من ينعم ولا يعذب، ومنهم من يعذب ولا ينعم، ومنهم من يجمع له بين النعيم والعذاب كما كان مخلطا بين الطاعة والمعصية. أما قوله فمن زحزح عن النار، قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، فالعلماء نبهوا على هذا، وهذا في بعض القراءات جاء إضافة الدخول لهم، بل جاء في بعض النصوص إضافة الدخول لهم، وأحيانا أضيف لمن لم يسمى فاعله يدخلون زحزحوا، وهذا فيه تنبيه لعقيدة أهل السنة أن أهل الجنة يدخلون الجنة بسبب أعمالهم وبرحمة الله، فأحيانا يضاف الشيء إلى السبب جزاء بما كانوا يعملون فيضاف الدخول إليه، وأحيانا يضاف إلى الموفق والمعين والهادي وهو الله عز وجل فيقال زحزحوا وأدخلوا. فهذا هو معتقد أهل السنة، ولهذا أهل الجنة لا يدخلون الجنة بأعمالهم وإنما يدخلونها بفضل الله، يدخلون بسبب أعمالهم مع فضل الله عز وجل. يقول السائل: إذا انشغل الإنسان عن صوم يوم عن صوم له يحافظ عليه مثل الاثنين والخميس فقضاه في يوم آخر مثل الأحد أو الثلاثاء أو الأربعاء، فهل يكون مثل من صام الاثنين أو الخميس؟ أنا لا أعلم أن صيام الاثنين والخميس يقضى، لأنه صيام متعلق بيوم خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة وأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، فمن صام يوم الثلاثاء لا يقال أنه كمن صام يوم الاثنين، لكن هذه عبادة من حافظ عليها وشغل عنها أو مرض أو سافر أجر الله عليه عمله، كما جاء في الحديث أنه من عمل عملا ثم مرض أو سافر كتب الله له أجره مقيما صحيحا. اكتفي بسؤال: هل هناك حديث في معناه أن النافلة في البيت تعادل أجر الفريضة في المسجد؟ لا أعلم حديثا بذلك، وإنما ورد أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فهذا يدل على تفضيل النافلة في البيت إلا المكتوبة فإنها تؤدى في المسجد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.